كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء مات آخر وأمسية جميلة أخرى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. الله يبارك، رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله، لازلنا وإياكم ومع عبور السبيل وكلامنا عن عابر السبيل، والحديث الذي جرنا الحديث به طويلا والكلام، وهو من أمتع أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وكلها ماتع رائع، الذي يتكلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100 بالراهب الذي سأله عن توبته. وتوقفنا تحديدا عند المحور الثاني الذي ختمنا الكلام به، ومن الذي يحجب عنك باب التوبة، ثم قلنا ولكنك في أرض سوء فهجرها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله. إذن شيخنا الحبيب، هذا الرجل الذي أوصى، يعني أولا الله قدر عز وجل لهذا الرجل الخير اللي هو القاتل أن يهديه الله إلى عالم يفتيه بهذه المسألة. طبعا العالم لخص كل متطلباته في كلمة واحدة، الجزء الأول هو إجابة والجزء الثاني هو توضيح. تتمة الأمر وحسن الجواب كان في الجزء الأخير اللي هو أخرج من أرض السوء التي أنت فيها وهجرها إلى أرض صالحة. فكأنما بغية الصالحين ومطلبهم هو المجتمع الصالح الذي يوصلهم إلى الجنة، إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وهو المجتمع الصالح والبيئة الصالحة التي يستطيع أن ينخلع بها من ماضيه الأسود ليصنع لنفسه تاريخا ناصعا مشرقا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إذن المفروض على كل طالب توبة وكل طالب جنة أن يجد لنفسه البيئة الصالحة والمجتمع الصالح. لا نغلق الأبواب، ولكن نقول في خضم ما نراه من فتن ومعاصي وذنوب، ماذا لو لم يجد هذا المجتمع الصالح؟ تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال جوابه صعب لكنه ممكن. إن لم يجد البيئة الصالحة، وهي نادرة في زمان هذا، في زماننا هذا، فليوجدها بأن يكون له مجتمع صغير يركن إليه ثلة من إخوانه، يلتقي بهم، يتذاكر العلم، يعني يحض بعضهم بعضا على الطاعات. ويعني أذكر بمناسبة إن لم يجده أوجده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه في الحديث الصحيح أنه خرج مع أصحابه يوما فوجد شاة ميتة فوقف مع أصحابه عليها وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم على هذا الجد الأسك الميت مقطوع الأذن وميت، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسك، حتى لو هذا عيب فيه يعني هو حي. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. وفي لفظ: أترون هذه هينة على أهلها؟ طبعا رخيصة على أهلها، لو هي غالية كانوا دفنوها، صحيح، حفروا لها قبرا ودفنوها، لكن كونهم يطرحوها على قرارات الطريق واتركوها للكلاب ده يدل على أنها لا قيمة لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما طرح السؤال في المرة الأولى لم يكن يريد جوابا من الصحابة، لم يكن يريد جوابا حقيقيا، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ ما يجيش واحد يقول: لا أنا أشتري بنص درهم أو أشتري بكذا، ما كانش هذا المقصود. هو يريد أن يوصل إلى معنى، يريد معنى ما لم يكن هذا المعنى موجودا في التو واللحظة، فأوجده النبي صلى الله عليه وسلم بأن بين لهم حقيقة الدنيا بالجدي الأسك الميت، وبين لهم حقارتها بما فعل أهل هذا الجدي به. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استحضر لهم حقيقة الدنيا بوجود هذه الصورة، وهكذا لم تكن موجودة إن فأوجدها، لم تكن موجودة فيوجدها المرء. أنا أدربت هذا المثل لأقول إن المسألة مش مرتبطة فقط بالمجتمع، بإيجاد المجتمع الصالح، يعني إنك أنت توجده، ومن الممكن أن نوجد المجتمع الصالح في الأسرة، وده طبعا تحتاج إلى يقظة كاملة من رب الأسرة ومع الإخوة، وأن يكون حبهم حقيقيا يجتمعون على معنى، وحبذا لو ربطوا أنفسهم بشيخ يأوون إليه إذا حدث لهم شيء أو عرض لهم عرض أنهم يرجعون إليه حتى يوصلوا السيد. ولأهمية هذا المجتمع الصالح، وأنه لا تتم النصرة إلا بهذا المجتمع الصالح، هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى يوجدوا هذا المجتمع الصالح. ليه؟ لأنه كان المؤمنون في وسط الكافرين يتعرضون لعذاب أليم، حتى أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، قال: ألا تستنصر؟ قال: وقد لقينا من المشركين شدة. فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ وكان متكئا فجلس وتكلم مغضبا، وقال: إنه كان يأتي يؤتى بالرجل قبلكم ينشر بمناشر الحديد ما بين رحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دين. إنه بشرهم مغضب من السؤال طبعا، يعني كأنما أراد أن يقول اصبروا، يعني هناك من لقي ما هو أشد من هذا الأمر وهذا العمل، ومع ذلك كان يحملهم على الصبر. الله أكبر. ليه؟ لأن أنت عارف النصر صبر ساعة. النصر صبر ساعة. فهو عندما أوذي من المشركين إيذاء شديدا ولم يتحمل، هي ساعة كمان، كانت كمان ضربة عصر وخلاص ويعد الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحفزهم، وطبعا إذا رأوا يعني الغضب على محياه كان ده بيأثر فيهم جدا، وربما يقول لك: أنا قصرت، أنا استعجلت، والكلام ده، فيحمله ذلك في المرة القادمة على أن يصبر. و يعني ما لقيه المؤمنون في مكة أكثر من أن يعد، يعني وغالب الجماهير يعرفوا هذا، وخصوصا السائل، يعني لم يسأل واحد من، وكل الصحابة لاقوا كما تفضلت، ولكن خباب رضي الله عنه وارضاه وشأنه وقصته مع عمر كما تفضلت يعلمه الجماهير. طبعا هذه كانت مزعجة طبعا، يعني فهو لم يسأل إلا من شدة لأنه وقع عليه الواقع. يعني هو الرواية بتقول أن عمر الخطاب كان يجمع خباب بن الأرت ومجموعة من الصحابة، فقال عمر: ما أحد أحق بهذا أن يكون أمير المؤمنين من بلال، لما لاقى في الله عز وجل من العذاب الأليم. فقال خباب: ألا أريك شيئا يا أمير المؤمنين؟ وقام كشف ظهره، فظهر خباب بن الأرت معجون. قال عمر: ما هذا؟ أسمر البشرة. قال: ما هذا؟ قال: هذا ودك ظهري، الشحم بتاع ظهره، ألقاني المشركون بعد ما خلعوه عريان على النار، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري، الشحم بتاع ظهره أطفأ النار. الله أكبر. فكلهم لقي في الله بلاء شديد. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المسلمون معه ليكونوا هذا المجتمع الجديد، ولذلك ربطه بأواصر من حديد. أول ما دخل المدينة بنى المسجد، يعني كانت النقطة الأولى هي بناء المسجد، بناء المسجد، وهو علاقتهم بالله تبارك وتعالى. شيخنا عفوا بس استاذنا، هو لما وصل قبل أن يصل لمسألة البناء، الكلمة بتمر علينا سهلة، هاجر، يعني هو هل يعني قد تجد فيها صعوبة أنك تهجر بلدك وتهجر مكانك وتهجر أحبابك؟ الهجرة من هذا المجتمع والانخلاع من هذا الأمر قد يكون أهون أصعب من كل هذه العذابات طبعاً التي لقوها. طبعاً طبعا الخروج من الأوطان يعادل القتل في سبيل الله. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله أكبر. فجعل القتل الخروج من الدار عديل القتل تماما. وخبرك وزيك إذا قيل لهم اخرجوا من الديار ما فعلوه إلا قليل منهم، زي أن الإنسان يعرض نفسه على القتل. وانت عارف يعني مثلا الصحابة كصهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر كل المالية بتاعته وكل المال بتاعه أخبأه في مكان وخرج تحت جنح الليل هاربا، عرفوا به المشركون أنه هربان بالخيل، أدركوه في الطريق وبعدين قالوا: جئتنا صعلوك لا مال لك وتريد أن تأخذ بالمال؟ قال لهم: يعني أرأيت وإن تركتم لكم المال، المال في المكان الفلاني خذوه. فتركوه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له هذا وأنهم أخذوا ماله إنما تركوه في مقابل أن يأخذوا ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا صهيب. وهناك صورة أخرى: ربح البيع أبا يحيى، يا أبا يحيى، عفوا، ربح البيع يا أبا يحيى. ثم هناك قصة رجل آخر ربما يعني تجلي معيشة مسلم في مجتمع كافر، وكيف أن المسلم الحق لا يطيق أن يبقى في هذا المجتمع ما لم تكن له رفقة إيمانية تشده إلى الإيمان وتحضه عليه. قصة الرجل الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في رجل كبر في السن ولكنه لم يتحمل أن يعيش في مكة في هذا الجو البارد من برودة الكفر، فأراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فحمله قلبه الشاب على أن يهاجر، ولكن بدنه الواهي لم يساعده على ذلك. فبعدما قطع شوطا من الطريق أدركته المنية، فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك. ثم ضرب بيده على الكف الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. ثم مات. الله أكبر. فنزل قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أي أن الله عز وجل لم يعين له جزاء ولم يعين له أجرا، إنما قال: أجره علي أنا. فإذا وقع الجزاء على عظيم فلا يكون الجزاء إلا على قدر عظمة هذا العظيم. فهو حتة الهجرة حتى يعني قبل هذا هجرة المسلمين إلى الحبشة، ما كانوا يريدون قوما صالحين يريدون أن يأمنوا على أنفسهم حتى يستطيعوا أن يعبدوا الله، هذا هو الحد الأدنى. الحد الأدنى. ومع ذلك كونوا مجتمعا صالحا في غاية الصلاح هناك. ربما يعني إذا مرت بنا مناسبة نحن نطل على هذا المجتمع وعلى بعض نماذج هذا المجتمع من الأخوة المتينة التي كانت بينهم. جميل جدا. إذن في الصورة التي تفضلت لضربها الآن، حتى قبل الكلام عن هجرة الصحابة، الهجرة الثانية أو اللي هي هجرة إلى مدينة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت الهجرة الأولى أنهم لم يجدوا فعلا، وليس السؤال نظريا بل هو واقع، لم يجد المجتمع، ولكن صنعوا لأنفسهم وأوجدوا لأنفسهم مجتمعا آخر، فهم لا زالوا في بلد كفر ولكنهم صنعوا هذا المجتمع الصغير المصغر الذي يتناسب مع حياتهم وشعائرهم التي أقاموها لله عز وجل. طيب، هذا في حالة لم يجدوا. الآن لما نقول هجرتهم إلى مدينة الحبيب على سكينة أفضل الصلاة وأتم التسليم، ذكرت شيخنا أن هناك أسس فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون هي المنطلق الحقيقي لإيجاد مجتمع، هم في مكان كافر وسيصنعون دولة مسلمة. فقلت أن أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد ليصنع هذا الدور الحقيقي، وهو للأسف الدور المفتقد للمساجد في زماننا. الكلام عن المسجد وعن إيجاد هذا المكان وهذه البيئة الصالحة لهذا المجتمع الناشئ، المجتمع الوليد، يحتاج إلى وقفة أكثر، لا يكفيها أبدا أن تكون في ختام الحلقة. لذلك أستاذنك أن تكون بداية حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام عن أول لبنة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم، وهي بناء المسجد. جميل جدا. طيب أستاذنا شيخنا أن تكون هذه انطلاقتنا في الحلقة القادمة. رفع الله قدرك في الدار، جيت الجنة شيخنا حبيبي. إذن أحبتنا في الله، بهذا نصل إلى ختام هذه الأمسية وهذه الحلقة، لنتوقف عند أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وهو بناء المسجد لتكون اللبنة الأولى في هذا المجتمع الناشئ الذي لم يجدوه ولكن أوجدوه بأنفسهم وبتوجيه من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.